الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول في التوراة المنزلة على موسى عهدت لمن يؤمن بالقدر ثم يفعل وعهدت لمن يؤمن بالحساب غدا ثم هو يغفل وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن قلبه إليها. يا رب بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا ليحتمي بحماك. يا رب يا رب قد اذنبت فاقبل توبتي يا رب قد اذنبت فاقبل توبتي من يغفر الذنب العظيم سواك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له ابو ذر العفاري زدني يا رسول الله قال له الحبيب المصطفى يا ابو ذر انظر الى من هو تحتك فان ذلك اجبر الا تزدري نعمة الله عندك. سيدي ابا القاسم يا رسول الله انت الحبيب انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجعل دينا نور النبوات انت السفير الذي شهد الالام به من صار في هديه نار الكرامات. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناخت على الايس الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة يا بني يا بني لقد رأيت في المنام انني ساموت غدا شهيدا وقد اكون اول الشهداء يوم احد وان علي ذيلا سهده عني واسترص باخوتك خيرا. هكذا قال الشهيد عبد الله بن عمرو الانصاري لابنه جابر بن عبد الله. معاشر الاخوه الاعزاء انتقل بحضراتكم الان الى جامعه العقائد الاسلاميه وفي قسم الايمان لأقدم لحضراتكم الدرس الثاني والثلاثين ويسرنا أن يكون ضيفنا اليوم هو الشهيد العظيم عبد الله بن عمرو الأنصاري أبا جابر بن عبد الله. نحن الآن مع الحبيب محمد وقد هتف الداعي ونادى المنادي بالجهاد يوم احد وعندئذ قام عبد الله بن عمرو وجاء بابنه جابر وقال له يا بني لقد رايت الليله في المنام انني ساموت غدا في حومة الميدان في ساحة القتال والصرف فاذا انا مت فاقض ما علي من الدين وأوصيك بإخوتك خيرا يا جابر، هذه وصية. ومهما قال اللسان وعبر القلم ومهما شرح القلب ومهما أفاض العلم، فإن الوصية في علوها وفي مكانتها لها جلالها في شريعة محمد بن عبد الله. قدم علي من الدين، الدين كان النبي محمد يستعيذ بالله من الدين وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الحز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين مسؤولية كبرى أمام الله، فإذا غفر الله للشهيد ذنوبه فإن الدين يحبس روحه على باب الجنة لا يدخلها حتى يؤدى عنه دينه. بهذا نطق النبي المصطفى، بهذا نطق أشرف فم فم الحبيب محمد. ماذا قال؟ قال نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ووقف ذات يوم بين أصحابه ونادى على أحد الصحابة فقال له لبيك يا رسول الله، فقال له السيد الجليل محمد إن ميتكم مات وعليه دين فأدوا عنه دينه فإن روحه محبوسة على باب الجنة. إذا فما القاعدة في أداء الدين؟ اسمع معي قول مبعوث الحماية الإلهية وهو يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وإنني لأقف عاجبا أمام هذا المشهد الذي صوره لنا المبعوث رحمة للعالمين تصويرا بديعا. قال سيدنا محمد كان في من كان قبلكم رجل جاء الى صديق له وقال له اقرضني 1000 دينار على ان اقضيك اياها بعد عام، واخذ منه 1000 دينار. ولما حال موعد الاداء كان بين المدين والدائن بحر، وقبل ان ياخذ المبلغ قال صاحب المال للمقترض هات شهيدا يشهد امامك. فقال المقترض كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال هات كثيرا يكفلك. فقال له المقترض كفى بالله كفيلا. اذا من الشاهد ومن الكفيل؟ الله. وسلمه الدلالير الألف. وذهب المقترض الى بلده وحال موعد اداء دينه، فجاء الى شاطئ البحر فكان البحر هائجا مائجا ولم يجد سفينة يعبر بها البحر، فقال يا رب ماذا افعل؟ المال في يدي وقد حال موعد ادائه وقد جعلتك كفيلا وشهيدا، ماذا افعل؟ انما الاعمال بالنيات. وبينما هو في حيرته وبينما العقل في جموحه اذا به يجد قطعة من الخشب فحفرها ووضع الجلالير الذهبية فيها ثم غطى عليها واحكم الغطاء ورماها في البحر وقال يا رب انت الكفيل وانت الشهيد اللهم اد الدين الى صاحبه حتى لا يقول انني اخلصت موحدي معه ورمى الخشبة بين معترك الامواج وظلت الامواج تحملها وترفعها وتخفضها وكان صاحب المال واقفا على الشاطئ الاخر ينتظر اي سفينة قادمة فلم يجد سفينة وعندما اوشكت الشمس على الغروب وجد قطعة من الخشب تروح وتغدو امامه فاخذها وقال ان الليلة شديدة البرد فلاخذها لاستدفئ بها فلما ذهب بها الى بيته وشقها بقادومه اذا بها تنزل منها صرخ فيفتحها فيجد فيها الدنانير الالف كاملة كما اخذها ذلك المقترض وعندئذ علم نية الرجل فماذا فعل المدين في اليوم الثاني جاء الى شاطئ البحر مرة اخرى ومعه 1000 دينار اخرى ووجد سفينة وعبر بها وذهب الى صاحب المال لعل الدين لم يصله لعل الخشبة لم تصله لعل البحر يكون قد استلمها ذهب الى بيته واقراه السلام وقال له اسمح لي يا سيدي فان البحر بالامس كان هائجا ولم اجد سفينة وهذا هو دينك وسكر الله لك فماذا قال له صاحب المال كان يستطيع ان ياخذ الـ1000 2000 هل هناك بحر يوصل الدين هل هناك خشبة تسير في معترك الاموات ولكن صاحب المال قال له ارجع مذكورا فقد ابى الله عنك دينك في موحده هذه امانه هذه امانه هذا صدق وعندما اقول هذا الكلام يملا جالبي الاسى لما اصبح عليه حال المسلمين ان الذي ياخذ الدين ياخذه وفي قرارة نفسه انه لم يرد ولذلك تغلق امامه ابواب الاداء من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه لو كان في نيته ان يؤدي فان الله يؤدي عنه اما اذا مات ولم يكن في نيته ان يؤدي فان الله ياخذ من حسناته فيعطي للدائن فاذا لم تكن له حسنات اخذ الله من سيئات الدائن فوضعها على سيئات المدين اما اذا مات وفي نيته الاداء والله وحده هو الذي يعلم النيات فان الله ياتي بالغريم يوم القيامه ياتي بالدائن والمدين ثم بعد ذلك يقول للدائن انظر فيجد قصرا من قصور الجنه فيقول الرجل يا رب لمن هذا فيقول له الله لمن دفع الثمن فيقول الدائن ومن يستطيع ان يدفع ثمنه فيقول له الله اذا تنازلت عن دينك لفلان هذا فيقول قد تنازلت يا رب فيقول له خذ صاحبك واطع يدخل به الجنة ان كان في نيته الاذى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا جاءته جنازة ليصلي عليها كان يسأل قبل الصلاة أعلى صاحبكم بيت؟ إن قالوا لا يا رسول الله صلى عليها. فإن كان على الميت دين قال النبي صلوا أنتم على صاحبكم. كان لا يصلي على المدين. فلما فتح الله ولما اتسعت الأرزاق قال النبي يسأل اذا جاءت جنازة اعلى صاحبكم بيت؟ ان قالوا لا صلى عليها. ان قالوا نعم عليه دين دفع الدين من عنده هو ثم صلى على المدين. ولذلك قال في حديثه الشريف ما من مؤمن الا وعلى اولى به من نفسه. اقرأ قول الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن مات وترك مالا فلورثته. ومن مات وعليه دين فعلي والي. هذه مكانة الدين في الاسلام. ماذا تفعل الوثائق وماذا تفعل الشهود اذا كنت لا تراعي شهاده الله؟ ان المماطل يستطيع ان يماطل ولو كتب 100 وثيقه وسيقول للدائن بكل استهتار ان للمحكمه 7 ابواب تفعل ما تشاء. ولكن اذا كنت تتهرب من قاب الارض فاين تذهب من قاب السماء؟ اين تذهب من الذي يقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم؟ اين تذهب ممن يعلم السر واخفى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. اذا كان في نيتك الاداء فسوف يفتح الله امامك ابواب الاداء. اذا لم يكن في النية اداء فان الابواب ستظل مغلقة. فهذه معاملة الاسلام. ولذلك قال الامام الشافعي رضي الله عنه اذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في دينه. الدين المعاملة. الدين المعاملة. والمأساة التي نعيشها ان الكلام كثير ولكن العمل قليل. الكلام كثير من الارض الى السماء ولكننا نعاني ازمة التطبيق. ووقف الشهيد بعدما وفى جابر ابنه وقف في حومة الميزان يوم احد وقاتل حتى قتل شهيدا. وجاء جابر الى رسول الله بعدما سوى التراب على ناديه ومر الحبيب بجابر واخوته وهم يبكون على ابيهم فقال لهم الحبيب المصطفى لا تبكوا عليه فانني ارى ملائكة السماء تظله. انه الشهيد الجليل وفي ساعات انصفت سماؤها وخشع الكون فيها وعلت الوجوه للحي القيوم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وقال له انا ابشرك يا جابر فقال جابر مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله فقال له الحبيب المصطفى ان الله تعالى لم يكلم احدا الا من وراء حجاب ولكنه كلم اباك من غير حجاب. الله اكبر الله اكبر يا عبد الله الله اكبر يا ابا جابر الله اكبر يا من كلمك رافع السماء بلا حمد بغير حجاب الله اكبر يا من تمتعت برؤية ذات الله الله اكبر يا من امتلأ قلبك بنور الله سلام عليك سلام عليك في الملأ الملائكي سلام عليك في العالم العلوي سلام عليك في حظيرة القدس سلام عليك وانت واقف امام نور الله سلام عليك يا جابر سلام عليك يا شهيد احد هؤلاء رجال هؤلاء رجال رباهم اعظم رجال رباه محمد هؤلاء رجال هؤلاء رجال استحقوا ان يكلمهم المولى الكريم يا رب يا رب عرفت الهوى مذ عرفت هواك واغلقت قلبي عما سواك وقمت اناديك يا من ترى خطايا القلوب ولسنا نراك احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى اروك واما الذي انت اهل له فسبني بذكرك عمن هداك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك ايها الاخوة الاعزاء اسمحوني ان انتقل بحضراتكم الان الى هذا المشهد الرباني ماذا قال رب العالمين لعبد الله ابي جابر اسمعوا اسمعوا هذه العبارات بآذان القلوب عيشوا مع عالم الصخر والنقاء عيشوا في بابخ العلياء خلصوا انفسكم من ارضار الارض قال الله لابي جابر يا عبد الله تمن علي اعطك ما تشاء فقال الشهيد يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا لاقتل فيك مرة اخرى ولاخبر اخواني بما انا فيه من النعيم المقيم امنية عزيزة لا يتمناها الا صاحب قلب سليم حتى وانت في عالم الغيب الامين يا عبد الله تتمنى الخير لاخوانك اتمنى ان اعود الى الدنيا لاقتل فيك مرة اخرى ذاق حلاوة السعادة ان ارواح الشهداء وضعها الله في حواصل طير الحب تسرح في رياض الجنة وتتعلق بقناديل من ذهب في عرش الرحمن. تمنى علي اعطيك يا جابر، وما ضاعت الارض وما هان العرض وما تبددت الكرامة الا لما ربينا الشباب على موائد الغناء والرقص. ضاعت الارض وهان العرض واصبحت تجارتنا الكلام، واصبح العدو يعمل ويخطط، واصبحنا نتسول الحلول من اصحاب البراميط والكفار. ولو اننا عرفنا قيمة الشهادة وقيمة القتال في سبيل الله ما كان لإسرائيل مكان بيننا. ولكنه كلام، كلام كثير ولا عمل، كلام كثير ولا جدوى، كلام كثير ولا ثمرة. لو ربينا شبابنا على حب الشهادة ما كان لإسرائيل مكان بيننا. والتاريخ يشهد، التاريخ يشهد بهذا. ان اليهود تخاف من كلمة لا اله الا الله، يخافون منها. لو قمنا بعملية انزال في سيناء ولكن لرجال يقاتلون لاحلاء كلمة الله، حتى كلمة الجهاد اصبحنا لا نريد ان نستعملها، اصبحنا نخاف من كلمة الجهاد. سمينا الجهاد نضالا. ناضلوا، هل قال الله وناضلوا في الله حق نضاله ام قال وجاهدوا في الله حق جهاده؟ كلمة الجهاد لانها من القرآن خفنا من استعمالنا، وفلسفنا المعركة الى معركة سياسية، وخفنا ان نقول انها اسلامية. لماذا نكره الاسلام؟ لماذا نخشى من استعمال كلمة الجهاد والاسلام؟ سمينا انكار ذات الله منهجا علميا، هكذا قالوا في قاموس لينين، هكذا قالوا المنهج العلمي، ويقصدون به انكار خالق الوجود، انكار خالق الكون. كيف ينصر الله قوما ينكرون وجوده؟ يا معاشر السادة، ان الطريق امامنا طويل، ان الطريق امامنا في حاجة الى المبادرة بالرجوع الى الله. اسمعوا ماذا قال ربنا لعبد الله بن عمرو. قال ربنا له: يا عبد الله، لقد حق القول مني انهم اليها لا يرجعون. من جاء هنا لا يعود الى هناك، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. ان رجلا سأل ابراهيم ابن ادهم فقال له: اين الحمار يا ابراهيم؟ فقال له: سر امامك. فسار امامه ثم سأل: اين الحمار؟ قال له: امامك. حتى وجد نفسه بين المقابر فقال: اين الحمار؟ قال له ابراهيم: انت الان واقف في الحمار. فقال له: انا واقف بين المقابر. قال له: هنا الحمار، لان كل الذين هناك سيأتون الى هنا، وليس واحد من الذين هنا سيعود الى هناك. هنا العمار، هنا العمار، هنا العمار. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. يا من بدنياه استغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق الحمل. قال ابو جابر لربه: فمن يخبر اخواني بما انا فيه من النعيم المقيم؟ قال له مولانا تبارك اسمه: انا اخبرهم يا ابا جابر. يا جبريل اهبط على حبيبي محمد بهذه الايات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايها الاخوة الاعزاء، كان ضيفنا اليوم عبد الله بن عمرو شهيد احد، وكان معنا في ضيافته جابر ابنه، وكان سيد الجلسة محمد بن عبد الله. ايها الاخوة، سلام عليك يا شهيد احد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تزين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا مصطفى الطائعين، وفقنا لما تحب وترضى. آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، قلبت الطرف في منطقتنا العربية الإسلامية، وعلمت أن الأرض تمر تحت أقدامنا مرا وترج رجا، والأحداث تتوالى بسرعة غريبة. فذهبت إلى سيد الإنسانية ومبعوث الحماية الإلهية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أسأله. ورأيت الحبيب يلقي خطابه الشهير يوم عرفة، وجاء على لسان المصطفى في هذا الخطاب كلمة: يا ليت المسلمين يفطنون إليها وهم يعيشون هذه الاحداث الأليمة. اثناء القاء الخطاب انقطع الارسال فجأة، وقال الحبيب لجرير الدجلي: يا جرير استنصف الناس، امرهم ان ينصفوا. وكان في هذه الإشارة دلالة على أن هناك كلمة خطيرة سيلقيها الموحى إليه سيدنا محمد. ماذا قال؟ قال كلمة موجزة في مبناها، عظيمة في معناها. قال ايها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. صدقت يا رسول الله. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كأنك ابن عبد الله، كأنك كنت تنظر من وراء الحجب وتستشف الغيوب، وقد ضرب بعضنا رقاب بعض في كل مكان. ليس هناك مكان الا وقتل المسلم فيه اخاه المسلم. وها نحن نشهد المأساة في عمان، ونشهد المأساة في الخرطوم، ونشهد المأساة في سماء سيناء، ونشهد المأساة في اسرائيل، ونشهد المأساة في الشرق الاقصى، وشهدناها على ارض اسبانيا حتى تفككت صفوفنا. ماذا حدث؟ اسمعوا هذه المتناقضات وعجبوا. استدعى كبار المسؤولين في الوزارة الاسرائيلية الطيارين الذين كانوا سببا في اسقاط الطائرة الليبية. لماذا؟ لقد بلغ عدد الضحايا في الطائرة 107 اشخاص نزلوا من الطائرة متفحمين لم يعرف لهم اثر. فلماذا استدعتهم اسرائيل؟ لماذا استدعى كبار المسؤولين في تل أبيب الطيارين الذين قادوا طائرات الفنتم الامريكية والتي حلقت بالطائرة المدنية فحرقتها وجعلتها كالرميم؟ هل استدعوهم ليحاكموهم ليقفوا بهم في ساحة التحقيق؟ كلا، انما استدعوا هؤلاء الطيارين ليقيموا لهم حفلات تكريم في تل ابيب. حفلات تكريم لانهم اراقوا دماء المسلمين وحرقوا جثثهم. وفي نفس الوقت لم نجد دولة عربية رفعت السلاح في وجه اسرائيل. لا، ان الكل يسأل ماذا ستفعل ليبيا، وكأن المعركة ملعب كرة. هذا فريق اتى بهدف ضد الفريق الاخر، فماذا سيفعل الفريق الاخر؟ لماذا لم ينزل جميع اللاعبين الى ارض الملعب؟ لماذا لم تظهر ليبيا وحدها لننظر ماذا تفعل؟ ان هذا جعل رئيسة وزراء اسرائيل عندما ذهبت الى امريكا والى البيت الاسود على المسلمين كانت تبهت وتقول انني مصابة بالدهشة. كنت لا اتوقع هذا الترحيب من الرئيس الامريكي بعد اسقاط الطائرة، ولكني قابلت بفرح وابتهاج لم يسبق له مثيل. نعم، الكفر كله ملة واحدة. نعم، ما دام العدو هو الاسلام فلماذا لا يرحب بها نيكسون؟ اما اذا ذهبنا الى عمان وجدنا المأساة الكبرى. الامة العربية تمد يد الضراعة الى ملك الاردن لا بارك الله فيه، لا بارك الله فيه ابدا. يسألونه ان يرفع يد الاعدام عن الضحايا، الضحايا الذين اخرجوا من ديارهم مسردين. ولم يسبق للتاريخ مأساة كمأساة شعب فلسطين. حكموا عليهم بالإعدام لأنهم ارتكبوا جرما خطيرا يريدون ان يتعقلوا في ارض اسرائيل وملك اردن لا يرضى بهذا. وصدقوا على الاحزام في الوقت الذي تقيم فيه تل ابيب حفلات التكريم للمجرمين لسفاك الدماء، والملك قد ركب رأسه وركب الشيطان رأسه وصمم على ان يصيح بهذه الرؤوس المسكينة، صمم على هذا وله الحق ان يصمم. الم يقبض قبل ذلك بايام 10 ملايين دولار كقسط الاول من المعونة الامريكية؟ ويقبض ملايين الدولارات ولا يسعه الثمن؟ الم يقض في واشنطن 20 يوما بين احضان الخراجات وبعد ذلك لا يريد ان يدفع الثمن؟ ان ملك الاردن مسؤول امام الله عن قتل 25,000 من شباب فلسطين في شهر واحد، في شهر سبتمبر الذي يسمى ايلول الاسود، 25,000 دماؤهم في عنقه امام الله يوم القيامة. لماذا لم تتحرك يا ملك الاردن عندما ضاع المسجد الاقصى؟ لماذا لم تحكم بالاعدام على موسى ديال عندما ضاع مسجد الله المسجد المبارك؟ فاذا ما انتقلنا الى الخرطوم راينا عجبا، اخطأوا واجرموا لانهم قتلوا سفيرا كان يعمل في المخابرات الامريكية وشهد المأساة التي جرت على ارض الاردن وخطط لها. ونسمع رئيس السودان يقول بحزم وصرامة لا بد من تصفية هذا الوضع بعنف ثوري. وقفت كثيرا امام عنف ثوري، لماذا لم تصف اليهود بهذا العنف الثوري؟ لماذا نحن رحماء على اليهود اشداء فيما بيننا؟ لماذا؟ انها المأساة، انها المأساة، وان شئت فقل انها الملهاة، ان شئت فقل انها خيبة الرجاء والامل، ان هذا الشعب السريب الصريب الذي لم يشهد التاريخ لمأساته مثيلا يمد يده الى الامة. ان المسجد الاقصى تسيل دماؤه. ماذا حدث؟ عندما تقرأ اخبارنا تعجب كثيرا. قرأت في متناقضات الاحوال في احدى الصحف هذا الاسبوع عنوان لا تخدعوا يا عرب، ولم تخطيطا لإقامة اسرائيل فقال يجب لقيام اسرائيل ان نكون قاعدة مثلثة الزوايا. الزاوية الاولى هي الهجرة، الهجرة من اوروبا الى فلسطين. الزاوية الثانية لا بد من دولة كبرى تساندنا. الزاوية الثالثة لا بد من الوصول الى حدود يمكن الدفاع عنها. وما كتبه تيودور هرتزل في 1897 حققه بن غوريون في سنة 1906، وظل المخطط سائرا كما هو. نعم ان هناك شركة تشتري ارض العرب في الضفة الغربية. ثم قلبت صفحة الجريدة فوجدت عنوانا رهيبا، مواهب خاصة واستعداد فطري، وقلت لعل تحت هذا العنوان كلمة ينفع الله بها المسلمين. ولكن القارئ قال لي ان فوق العنوان صورة امرأة عارية تماما. اللهم الا شريطا ضيقا على الموضع الذي حرم الله لمسه. مواعظ خاصة واستعداد فكري. وقرأ ماذا يقصد الكاتب بهذا العنوان، فوجدته يفرض حياة امرأة ساقطة في امريكا تسمى جين كنيت. قال صاحب هذا المقال ان هذه المرأة الشهيرة كانت قد اشتهرت في امريكا بانها تقف على المسرح وتخلع ثيابها ثوبا ثوبا حتى تبدو عارية كيوم ولدتها امها، وذلك لتصبح عيون الجياح جنسيا. ولما خفت بريقها صممت على ان تفتح مدرسة تربي فيها الفتيات على الفن الرفيع في خلع ثيابهن حتى يقمن بهذا العمل ويؤدين الرسالة. وقد انهالت الطلبات على صاحبة هذه المدرسة، ولكنها اشترطت فيما تتقدم ثلاثة شروط. اولا لا بد من مواهب خاصة، ثانيا لا بد من ثقافة واسعة، ثالثا لا بد من استعداد فطري. سبحان الله. ولماذا تقولون لنا هذا الكلام؟ اتريدون ان تفتحوا مدرسة تقوم على فن العري للنساء؟ انما وصلنا الى حال خلقي تشمئز منه الاذواق السليمة. هل نحن في حاجة الى مدرسة تعلم فتياتنا كيف يخلعن ثيابهن قطعة قطعة بطريقة فنية؟ ان الاخلاق في مصر اصبحت في الدرك الاسفل، وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابة. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام وهناك ما يسمى بشارع الحرم؟ ما هذا الكلام واسرائيل على ضفة القلاع؟ ما هذا الكلام ودماء شعب فلسطين تصفى؟ ما هذا الكلام وقد اصبحت الامة كالغنم السريدة في الليلة الشافية؟ اصبحنا متفرقين، ليس لنا ما يجمعنا وليس لنا ما يعصمنا. ما هذه المواهب الخاصة؟ ما هذه المواهب الخاصة؟ ما هذه المدرسة التي تعلم العري؟ ما هذا؟ علموا اولادنا ان التلميذ الذي لا ياخذ درسا عند مدرسته لابد ان تسبب له سقوطا اخر العام. ان التلميذ في الصف السادس لا يستطيع ان يكتب اسمه كتابة صحيحة. والله لقد عجبت عندما امليت كلمة على احد خريج الجامعات وكان فيها كلمة ظهرا وعصمة، فكتب عصمة تاء مفتوحة وبعدها الف. علموا اولادنا كيف يتعلم، ليس في حاجة، ليس شبابنا في حاجة الى ان يتعلموا العري. لقد ضاعت الامة وهالت الكرامة، هالت الكرامة. علموا النساء العرس، وهل بقي عندنا نساء في حاجة الى عرس؟ انتقلنا من الميني جب الى الميكرو جب، ومن الميكرو جب الى الميني ميني ميني جب، ومن الميني مثلثا الى المعصي جب. ماذا بقي؟ اتحداك يا اخ الاسلام اذا ذهبت الى شارع الهرم ورأيت سيارة تطلق نورها الاحمر الخطير اتحداك لو استطعت ان تقربها بسوء ستجد العصا الغليظة تنزل على يديك. هذا مكان يحرم السير فيه، هذا حرم آمن لا يقربه احد. ان نصر الله لا يطلب بمعصيته، ان نصر الله لا يطلب الا بطاعته، ان نصر الله عزيز. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، بدلا من ان يكسروا لنا ويشرحوا لنا مدرسة جيل سميث الامريكية. لماذا لم يشرحوا لنا فشل التعليم في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية؟ لماذا لم يضعوا كيفية للتعليم ومخططا يضمن لنا نجاحه؟ يا معاشر السادة، اذكر ونحن اطفال صغار في المرحلة الاولية كان المدرس بعد ان يملي علينا موضوع الاملاء يقول لنا اكتبوا في وسط السطر مفردات، وبعد ذلك يملي الكلمات الصعبة. هانذا حينئذ هؤلاء اتحدى واحدا حتى من المراحل الثانوية ان استطاع ان يكتب اولئك كتابة صحيحة. لا يدري ان كانت الهمزة على نبرة او كانت على الرصيف رقم 11 في باب الحديث، لا يدري. التعليم هابط، التعليم مستواه هابط. اولادنا ان لم ياخذ الدروس فالرسوب حليفه، واذا كان هناك فقير لا يملك ثمن الحصة فماذا يفعل؟ ماذا يفعل الفقير الذي لا يجد ثمن الحصة؟ لا نصيب له في بلد تبيع العلم، لا نصيب له في بلد لا تعرف الضعفاء، لا نصيب له في بلد تدوس على المساكين. وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طالما هناك حرب لله فالحرب فلا بد من غضب ينزل من السماء. انك لتملأ الحسرة جانبيك وانت ترى طوافير النساء والرجال امام الجمعيات الاستهلاكية والاصوات ترتفع وسب الدين ينزل. تحجب حتى الجمعيات الاستهلاكية اصبحت بواسطة ومحسوبية. ان كان لك معرفة فيها فانت الذي ستأكل لحمها وسمكها وبقلها وقساها وفومها وعدسها وبصلها. وان لم يكن لك فيها معرفة فسوف تظل واقفا في الطابور الى ان يدرك شهرزاد الصباح فتسكت عن الكلام المباح، وتعود في الحلقة الرابعة بعد 500 ليعود التاريخ سيرته الاولى. متى نفيق ومتى نعرف العدالة الاجتماعية بين الناس؟ علمنا الناس طرق الهرس فاقتنعوا بها. قرأت خبرا في احدى الصحف، هو بسيط في مظهره ولكنه عميق في محضره. احد المواطنين الكرام احتفل بعيد ميلاد ابنه الذي بلغ 18 من عمره، فماذا قال الوالد؟ قال اتمنى ان يكون ابني في المستقبل لاعبا في الزمالك. امنية. وهكذا يوم كان تيتو يأتي الى مصر بعض المسلمين تمت له تيتو تبركا باسم هذا الرجل. لدرجة انني سمعت بعض المنافقين في سنة 65 يقول ان اسم تيتو ورد في القرآن. رفعت رأسي عجبا، في القرآن اين الاية؟ فقال وما اوتيتم من العلم الا قليل. سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا النفاق في دماء الناس. تيتو ورد اسمه في القرآن وما اوتيته. اهذا كلام؟ يوم كان هناك حرب كوبا كان بعض الناس يكتب على الصالونات صالون كوبا، فلما سحبت الصواريخ الروسية خلع اللافتة عن صالونه، وهذا يتمنى ان يكون ابنه لاعب كرة. وفي نادي الزمالك امنية غالية لان الجو المحيط به كله لعب، والناس دائما يستنفقون الهواء المحيط بهم. كان الوليد بن عبد الملك رجلا يحب المعمار والبناء، فكان المسلم يلقى اخوه في عهد الوليد فيقول له كم بيتا بنيت، وكان سليمان رجلا يحب الجواري فكان الفرد يلقى اخاه فيقول له كم جارية اشتريت، وكان عمر بن عبد العزيز رجلا تقيا ورعا فكان المسلم يلقى اخاه فيقول له كم ركعة صليت، كم جزءا من القرآن قرأت، كم وردا تلوت، كم تسبيحة قرأت، وهكذا. هذا يتمنى ان يكون ابنه لاعب زمالك. انلعب في الزمالك واسرائيل تلعب في سيناء. انتمنى ان يكون ابناؤنا لاعبين واسرائيل تفرض الحصار على المسجد الاقصى مصر رسول الله. وماذا يهمنا يا جريدة اخبار اليوم من هذا النبأ؟ نشرت وقالت افخم عربية في جمهورية مصر، عربية مرسيدس موديل 73 فضية اللون، ثمنها 8000 جنيه، تركبها الراقصة ندوة فؤاد 8000 جنيه. والناس اصبحوا ينظرون الى اللحم على انه طعام محرم، وانا اقترح ان تتحول اللحوم الى الصيدليات ليعطى كل مواطن سنتي في العضل. ان هذا لشيء عجاب يا صاحبة المرسيدس. وهكذا يكون الرخص تجارة رابحة في بلد نقي الله، في بلد اعلن الحرب على الله. اللهم حول حالنا الى احسن الاحوال، اللهم حول حالنا الى احسن الاحوال، اللهم ارحمنا فانك بنا راحل، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وارفض بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اغفر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم لا تسمت فينا عدوا لئيما، اللهم ثبت يوم اللقاء اقدامنا، اللهم خلص المسجد الاقصى من اعدائنا، اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر الاخوة الاعزاء، توجهوا الى الله تعالى بقلوبكم وقولوا تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. سمعوا كده الصلاة على النبي كده، قول اللهم صل عليه. المسلمين جمل سيدنا النبي قالوا له يا رسول الله اشتدت بنا الحال، المدينة محاصرة من عشر ثلاث جند كافر، وليس مع الحبيب المصطفى الا 3000 من الموحدين. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. شهر كامل والكفار يحاصرون المدينة، المسلمين قالوا لسيدنا النبي ماذا نقول يا رسول الله؟ سمعنا الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. يقول ايه يا نبي؟ النبي يعمل ايه؟ النبي هيبعت برقية لهرقل يقول له تعالى اتدخل في حل المشكلة اللي انا فيها؟ هيبعت رسالة لكسرى يقول له اجري شوية الا الكفار هياكلوني؟ لا، النبي كان بيقول لا تستعينوا بالمشركين على قتال المشركين، كفر كله الا واحد. فماذا قال لهم الحبيب المصطفى عندما احتدم الخصب؟ قال لهم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. كلمتين دول لما تقولهم وقت الشدة يفرج الله ما نزل بك من شدائد. وكم ليلة بت في تربة يكاد الرضيع لها ان يزيد، فما اصبح الصبح الا اتى من الله نصر وفتح قريب. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. كلمتان نطق بهما خير انسان وافضل مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد كما الصلاة عليها رجالا. اللهم صل عليه. استر عوراتنا وامن روعاتنا. النبي لما كان بيربي كان بيربي القلوب اولا، كان بيعمل عملية غسيل للقلب قبل ما كان يقول اي شيء، كان يقول اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. اعبد ربنا وانت موقن انك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. اول ما بدأ يربي رب العقيدة قعد 13 سنة في مكة يعلمهم لا اله الا الله. لا اله الا الله يعني اعمل حسابك ان ربنا مطلع عليك في كل شيء، في حركاتك، في سكناتك، في مشيك، في نومك، في يقظتك، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اي واحد يربى في هذه العقيدة ليس في حاجة الى رقابة البشر، لانه يعلم ان الذي يراه هو خالق القرى والقدر، عارف ان ربنا اللي مطلع عليه. ولذلك اذا ضعف وازع العقيدة حل الفساد بين الناس. حتى اللي مسؤولين عنها ذاك النهار حاجة غريبة، واحدة ست فيك اخر سياسة ودخل محل اقمص نزلت بضائع بحوالي 250 جنيه وبعدين قالت لصاحب المحل انا نسيت الفلوس في البيت، الواجبني الصغير خليها عندك امانة لغاية ما اجيب لك الفلوس. واجب الراجل لقى واحدة فيك والناس فالناس اصلاها بتتخبل لما تشوف الستات اللي شكلها بيبقى مرتبك. زي اللي راح يسأل على واحد صاحبه اسمه فرج خبط مراته ردت مين لما لقى واحدة ست اعصابه ارتبكت، قال لا هو خرج فندي فرج. اتخبر ما عرفش يقول فرج فندي خرج تحبك. برضو الراجل دي لا لبس الاتفاق ولبس الحاجات بتاعت لبنان والمانيا الغربية واليابان يعني سوق مشتركة على جسمها. وبعدين قال له مالي يا ست المحل تحت ايه بامرك واذنك وتفضل يا فندم. سابت له الولد ملفوف في كبرتية بتاعت 3 جنيه وخدت البضايح ومشيت. وبعدين الراجل ينتظر الساعة بقت 2 بقت 3 بقت 4 لما شوف الواد ده ما ايه يعني ما بيتكلمش خالص ما بيتحركش ليه. فتح الكبرتاية لقى الكبرتاية فيها كلب صغير والكلب مدياله ابره مخدر، الكلب نايم التخدير لسه مش موصل فيه. ساعة الراجل ما فك الكبرتاية الكلب هبط في وشه على طول. اهو ده الولد اللي سايبه اهو. يعني بقول لك تقدم خطير في النصب والاحتيال، تقدم خطير في اكل حقوق العباد، تقدم خطير في السرقة وتدريبات في جبل الجيوشي كيف يكون المواطن سارقا ماهرا. واقسام يا سيدنا الشيخ وفروع ودبلومات، ده قسم المشرط وده قسم المنقاط وده قسم المسرقات وده قسم الموزعات ودبلومات عالية وتقصدات عالية في السرقة لدرجة ان ما فيش واحد بيركب الاوتوبيس النهاردة وينزل مطمئن على جيبه ابدا، لابد ينزل دايخ من الاوتوبيس 5 دقايق يشوف الامانات اللي فيه ولا لا. تعمل جيب سر، تعمل جيب سحري، هو بيشم زلوطة ما تشم السمك تمام. يعني اعمل حسابك مهما فعلت فعنده المعرفة بما انت تحويه. لو ان احنا علمنا الناس دول ربنا وعرفناهم ربنا لكان الواحد منهم زي راعي الغنم اللي كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. سمعني الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. عمر ماشي بيشوف الناس حالهم ايه في النصر في احتيال في رشوة في محسومية في وساطة لا راح غيرها الغنى. عمر لابس هدومه العالية بحيث ما تتحدى يعرف ان ده امير المؤمنين. راجل كان لا يستريح الا في لبس متواضع لدرجة انه كان يرقع ثيابه ويمشي ويحمل قربة الماء على ظهره. وتأخر ذات يوم عن خطبة الجمعة حتى قال انتصار الناس له وفجأة صعد المنبر وقال لهم ايها الناس لعلكم استبطأتموني ان الذي اخرني هو انني لا املك سوى قميص واحد غسلته وانتظرت حتى يجف حتى اتيكم به. كانت القيم في الاخلاق القيم كانت في الاخلاق والحقائق كانت في القلوب. وعمر قبل ما ينام كان بيسأل نفسه هذا السؤال الغريب كان يقول ماذا تقول لربك غدا يا عمر قبل ما ينام كان يفتح لنفسه استجواب فين وديم هتقول لربنا ايه بكرة يا عمر لقد كنت ضالا فهداك الله وكنت وضيعا فرفعك الله وكنت ذليلا فعزك الله. وكان يقول اختوسنوا فإن النعمة لا تدوم. وكان يقول في كلامه الجامع المانع حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإن مما يهون عليكم الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تبقى الرقابة كلها لمين؟ لله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سمعوا الصلاة على الحبيب المصطفى محمد لا راح يرعى الغنم. قال له يا ابن الدين غنم نتغدى بيه. قال له مش ملك دي ملك سيد. قال له طيب نشتريها منك وهذه الدراهم والدنانير وزي ما انت عايز وحنذبحها وناكل منها وحتقعد انت كمان تاكل معانا. قال له وماذا اقول لسيدي لو سالني عنها؟ قال له اذا سالك عنها فقل له اكلها الذئب. يعني هو الذئب ما بياكلش غنم بياكل كتير وخلاص ومشي حالك. قال له واذا كذبت على سيدي الاصغر فماذا اقول لله رب العالمين؟ فمنطق دي كلمه خطيره. الكلمه دي كلمه خطيره تدل على ان المساله زمان لا كان فيها قسم المخالفات الماليه ولا فيها قسم المراقبه القضائيه ولا الجهاز المركزي للمحاسبات ولا الجهاز المركزي للاحصاءات. كانت المساله كلها جهاز مركزي سماوي. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اذا كذبت على سيد الاصغر فكيف اقول لله رب العالمين؟ ماذا اقول لله؟ ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعمل عيد حلمه بيوزع فيه الجوائز التقديريه. عمر بن الخطاب راح لسيد الولد استلى منه الغنم واستلى منه الغلام واعتق الغلام ووهب له الغنم كلها وقال يا رب لقد انقذته هذه الكلمة من عبودية الدنيا وارجو ان تنقذه من عذاب النار يوم القيامة. كلمة فماذا اقول لله؟ راقب ربي، اعيد الجواب التقديري. جواب التقديري لايه؟ للامانة، للاخلاص، للصدق، للقيم العليا، للمثل الاخلاقية. ما فيش جواب تقديري عشان واحد كتب اغنية، عشان واحد الف لحنة، عشان واحدة اقترحت رقصة حديثة. كل دي عوامل هذه، عوامل تهدم ولا تبني ابدا. ولذلك تقرا كل الحوادث، فلان اختلف 3000 جنيه، فلان اختلف نصف مليون جنيه، فلان اختلف 3/4 مليون جنيه، وبعدين تقرا يقول لك وقد اتضح بالتحريات انه كان يتردد على الكبيره الفلاني وعلى الكازينو الفلاني. ليه؟ المال الحرام لابد ان يذهب الى الحرام، لابد. ولذلك شوف الراجل اللي كان راكب سفينه وحاطط شويه دنانير قدام القرد، والقرد قاعد في السفينه، احد القرد ياخد فلوس ويرمى في البحر. الراجل صاحب الفلوس ما بيتكلمش، والقرد عمال يرمي لغايه ما خلى نص الفلوس ورمى نصهم، وبعدين القرد بطل من نفسه، ما حدش قال له بطل. وبعدين بيسالوا الراجل ايه حكايه الفلوس والقرد دي؟ بيرمي الفلوس في الميه وانت ساكت. قال لهم انا ساكت لان انا عارف هو بيعمل ايه. انا راجل ببيع لبن وببث اللبن بالميه، فثمن الميه راح للميه. القرد رماه في الميه وخلى ثمن اللبن زي ما هو. قالتها كده تمام. سمع الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثمن الميه راح للميه، ثمن اللبن سل زي ما هو. هو كده الحرام طريقه معروفة، الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. ينفع فبدال الانسان ما يروح للدكتور ياخد ابرتين بجنيه يكون خدهم الحرام، ما توفر على نفسك غزة الابرة وكل من حلال، ما فيش داعي. بدال الانسان ما يدخل الى ابنه البوتاجاز ولح فيه ويروح يجري بيه في المستشفيات، طب ما تشوف انت دخلت على اهلك ايه؟ ما هو القرش الرسوى ده بيدخل والعياذ بالله زي المادة المتفجرة الجديدة في الانفجار، بياكل الاخضر واليابس. ولذلك واحد من العارفين بالله لقى واحد فلاح ماشي الغنم بتاعته نزلت الغيط بتاع جاره وعمالة تاكل في البرسيم. قام العارف بالله بص للفلاح لقى مبسوط ان غنمه بتاكل من غيط جاره، ما هو البلد كسر منه. فقال له العارف بالله يا هذا افتح الغنم على البرسيم فانني ارى البرسيم ياكل الغنم. الغنم بتاكل البرسيم؟ لا، البرسيم اللي بياكل الغنم. كلمة دي كلمة حكيمة، البرسيم اللي بياكل الغنم، لان البرسيم الحرام. والنبي يقول من نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. يبقى البرسيم اللي بياكل الغنم لان البرسيم حرام والحرام بياكل الحلال. ادي معنى ان سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول لسعد يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ما دام تاكل من الحلال ربنا يستجيب دعوتك. ولذلك الاستاذ اللي بيقول لتلاميذه كل واحد ياخد الفرخة والسكينة دي ويذبح الفرخة بشرط انه يذبحها في مكان لا يراه فيه احد. فبعضهم ذبح وما فضلش غير واحد بس جاب الفرخة والسكين. انت ما ذبحتش ليه؟ قال له لانك انت اشترطت علي شرط لا استطيع الوفاء به. هو ايه؟ قال له بتقول ان انا اذبحها في مكان لا يراني فيه احد، وانا حيثما توجهت فان الله يراني. ربنا كده. اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. ما لم تعرف ربنا في الرخاء ربنا حيذكرك بالشدة. انما تيجي وقت صفارة الخطر ما تضرب، اللي يكون قدامه كاس خمره يحط، اللي بيلعب قمار يبطل، والكل يقول يا لطيف يا لطيف يا رب ارحم بينا وارحمنا يا رب. ساحه صفاره الامل ما تضرب يكمل بقيه الخمره ويقول لك مطرح ما تسري تمري وخلاص ويشرب. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام شوف النبي قال لهم ايه؟ قالوا له يا نبي؟ قالوا قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. كلمة دي خرجت من قلب طاهر وصعدت الى رب قادر. لابد نحل الموقف. لابد المشكلة تنتهي. ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهزم عدوا فليس في حاجة الى تحريك الاسلحة. ابدا. ربنا مش في حاجة الى ان يحرك الاسلحة والى ان يصدر اوامره الى اللواءات والفرق المضرعة. لا. ربنا اذا اراد ان يهزم عدوا مهما كان جبارا فانما اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. ان امرض ما كان بيقول له سيدنا ابراهيم انا احيي واميت. يا رجل اختك يقول له لا انا احيي واميت. ده ربنا اللي بيحيي ويموت يقول له لا انا احيي واميت. طيب ربنا يعمل فيه ايه؟ هيودي له سلاح متاح، هيبعث له شويه متفجرات، هيودي له سرب فانتم. ابدا. ربنا بعث لنا موسى صغيره ضعيفه من اضعف الحشرات ودخلت في ابنه واخذت تطن في راسه فكان لا يستريح الا اذا ضرب بالنعال على راسه. بتنها الظن في دماغه ما ارتحش الا اذا خد حديتين ريفه من طراز باتا. وبئس هذا القرار. يعني لابد ياخد دزين كده ولو بنص على دماغه. ساعة ما ينضرب بالبنص يقول بس كده. خلاص ارتاح. ما كانت اهو ده اللي كان بيقول انا تحي وتميت ايه. تحي وتميت ايه ده اللي يملك الامر كله هو الله. اللي بايده الملك كله هو الله. سمعوني الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. هو الله. سيدنا سليمان بن داود قاعد في يوم مع واحد من اصحابه طب عليهم ملك الموت في صورة بشر. الملائكة بتزور الانبياء زي ما زاروا سيدنا ابراهيم وزي ما زاروا سيدنا لوط. ملك الموت خد عادته سنه ماشي. الراجل اللي قاعد مع سيدنا سليمان بيقول له مين اللي كان قاعد معنا ده؟ قال له لابد تعرف. قال له يا بنت اعرف يعني ده راجل يعني عظيم. قال له ده ملك الموت. الراجل سامع كلمة ملك الموت اعصابه اتهزت. قال له وسفن ملك الموت سفن ده اللي رايح في داهية. ملك اسم ايه؟ ما هو كلنا نحب الحياة. اي واحد عايز يعيش لدرجة ان لما يدخل البيت وهو زعلان يا رب خدني مراته تسكت تقول لها ما انا عارفك يا ولد الفرع عايز انا اموت. ما بتقوليش بقى بتصر ليه؟ وعايز يعيش وغلط اللي جيت على نفسه. قال له ملك الموت. قال له ده ملك الموت. قال له هو. قال له اعمل معروف يا نبي الله مر الريح ان تحملني الى بلاد الهند فانا لا اطيق ان اجلس في بلد نزل فيه ملك الموت. ما دام نزل في المكان ده مش عايز اقعد فيه خالص. وزير الهند سيدنا سليمان ربنا اداله سلطه تسيير الرياح فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء يعني سهله حيث اصاب يعني حيث اراد. زي ما يودي الريح الريح مسيا باذنه بامر من الله. الريح كانت ودته بلاد الهند. شويه وملك الموت ذهب شويه زي سيدنا سليمان. قال له انت كنت فين؟ قال له انا كنت بستغرب لما جيت لقيت الراجل ده قاعد عندك ده ربنا امرني قبض روحه في بلاد الهند فكنت بستغرب ايه اللي جابه عندك؟ حقبض روحه ازاي وهو قاعد عندك؟ قال له كانك زي من الهند. قال له لسه دلوقتي اهو قبض روحه في بلاد الهند تنفيذا لامر الله تعالى. وكل شيء عنده بمقدار. يعني هو وخاف ان يقعد في مكان قاعد في ملك الموت. راح بلاد الهند عشان التحديد بالضبط مكتوب ان ده يقبض روحه وهو في بلاد الهند. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد ان يحل اية مشكلة لا يستعصي عليه امر. المدينة محاصرة بعشرة الاف من المشركين. النبي واصحابه داخل المدينة. الحصار طال شهرا. واذا برب العالمين يصدر امره الى الرياح ان تعطف بشدة. والملائكة هي التي تقود هذه الرياح. وصارت الرياح وتحركت بعنف ولم تقرب معسكر المسلمين لانها مسيرة بامر ربها. كانت محاصرة لمعسكر المشركين بس لم تتجاوزه. وكانت تطف حوالين المعسكر حتى كفأت القبور وطيرت الخيام. ووقف ابو سفيان في معسكره باعلى صوته يقول يا قومي هيا بنا الى مكة. لا شأن لنا بحرب محمد فقد غضب علينا اليوم رب محمد. تبقى المشكلة انحلت بدون قتال. ولذلك ربنا بيقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.